لو قال شخص أن يسلم ثبت أنه كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، ما نأخذ دليل على أنها المس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء؟ ها؟ التقبيل مس. إيه لو قال لك شخص لماذا ما أتيتم بدليل أن يسلم أن الوضوء أن المس بشهوة لا ينقض الوضوء لأن يسلم كان يقبل ثم يخرج، كان أتقى. طيب أسبوع الحكم. نعم شيخ محمد. أي نعم، لا لا لا لا. ليس كل تقبيل شهوة، وما يدري أن هذا التقبيل عن شهوة، فتجد مثلا الأب يقبل ابنه الصغير ومع شهوة وهكذا. يقول ما الحكم، ما الحكمة في أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ ما في حديث صحيح يذكر العلة في حديث، لكنه ضعيف، فوق كل سنام شيطان لكنه ضعيف، وبعضهم يقول في قوة شيطانية لكن ما في دليل. يقول ماذا لو أخر الوضوء بعد الغسل؟ صح، لكن السنة كما في الصحيحين أن يسلم قبل أن يغتسل يتوضأ. يقول ما صحة حديث صوم آخر ذي الحجة وأول محرم أن يكفر 50 سنة؟ الحديث ما يصح. يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي نعم في الوضوء من الإبل، فالحديث ليس فيه دلالة أمر وليس فيه دليل على أنه لا تصح الصلاة بدون وضوء من اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضأ نتوضأ، معناه أمر. طيب إبراهيم بن حيسن، لو مدرس دخل في الفصل وقال والله ماني بشارح الدرس، أنا اليوم زعلان، وش نقول له؟ نقول الشرح ما في خصومة، تمام؟ طيب لو قال المدرس أنا بختبركم، كواحد طلع ورقة وقلم وحلوا الأسئلة، بس تري زعلان اليوم، وش نقول له؟ نعم عماد، يجوز ليه؟ ما في خصومة. طيب يا محمد، مثلا نقول مدرس اصبر شوي مدامك غضبان، المحاضرة هذه ألغها، متى؟ ها؟ أعطني صورة أنهم نقول مدرس اليوم أنت غضبان وجوعان باين عليك ما انتبه، متى؟ أعطني صورة. اختصم، لا هو قاضي، هو عنده طلاب بس. نعم محمد الكريم، ها جلال، ها شو تقول؟ ها إذا إيش؟ طيب شد الغضب، عطني صورة مثل إيش؟ لا ما علي المشكلة، عطنا في التدريس. نعم يا شيخ محمد، لا غير مشكلة، لو قال لهم يلا الحين بختبركم وبعطيكم الدرجات النهائية، يلا وش تقول وانت وش تقول؟ هو زعلان يقول اصبر أجل الاختبار، لأن هذه الدرجات تقاضي بين الطلاب، من الأول من الثاني من الثالث كذا. إيه. طبعا إذا كان غضب شديد، ومثله لو كان عند شخص عنده زوجتين ويبغاك يحط كل واحدة ليلة وقرعة وزعلان، يقول اصبر شوية أهدى، اجلس شوية لتهدى بعدين قرر حتى تعدل بين الزوجتين. يعني المقصود ليس بس فقط القاضي، لا. أقول كيف نجمع بين حديث الأجران والحديث الأول في الكتاب؟ الحديث الأول يحذرك من القضاء، الحديث الثاني واحد ما سمع القضاء ودخل وقال تعبت من القضاء، يقول له احتسب اللي ما في حد غيرك، إذا كان ما في حد غيره ولك أجرين نسلي، لكن قول الله يعينك يوم القيامة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئست الفاطمة.